والحديث اليوم في ثلاثة أمور. الأمر الأول الحديث أو الوقفة القرآنية مع معاني كان في القرآن الكريم، وهو ما وعدتم به أمس، وسيكون حديثا سريعا لأن الوقت وقت البرنامج كله، يعني وقت الدورة كله بدأ الآن يضايقنا بشكل واضح، فسيكون الحديث في الوقفات القادمة سوف يكون حديثا سريعا ومختصرا. طيب، أنا نسيت أن أحضر العرض لهذه الوقفة، وهي وقفة معاني كان وأخواتها، كنت أظنها عندي في الذاكرة لكنها تبين أنها يعني ما نقلت في الذاكرة مع الأسف، فأستأذنكم في أن يؤجل الحديث عنها إلى يوم غد بإذن الله. وننتقل إلى الفقرة الثانية، وهي أيضا أمر تحدثنا عنه أمس، وهو التقديم والتأخير في المبتدأ والخبر وما دخل عليهما من النواسخ، التقديم والتأخير في هذا. وهناك مذكرة تم تصويرها، وأرجو من الإخوة أن يعجلوا في توزيعها، احنا ما نحتاج العرض ترى، أن يعجلوا في توزيع الورقة حول التقديم والتأخير في كان في المبتدأ والخبر، وفي بين اسم كان وخبرها، واسم إن وخبرها. الأصل في المبتدأ والخبر أن يتقدم المبتدأ وأن يتأخر الخبر. الأصل في المبتدأ والخبر أن يتقدم المبتدأ وأن يتأخر الخبر، لكن هذا الأصل غير ثابت، يعني غير لازم، وفي مواضع كثيرة سواء في القرآن أو في الاستعمال العملي التطبيقي يتقدم الخبر على المبتدأ ويبقى خبرا وإن كان مقدما، ويبقى المتأخر مبتدأ وإن كان متأخرا. وهذا الأمر يعني يكثر استعماله، وربما يكثر الخطأ فيه، وبخاصة إذا دخلت كان أو إن على المبتدأ والخبر. ونذكر لهذا أمثلة، وستأتي الورقة بعد قليل وفيها أيضا مجموعة من الشواهد والأمثلة من القرآن ومن غيره. لما تقول مثلا محمد كريم، محمد كريم مبتدأ وخبر، يجوز هنا أن يتقدم الخبر على المبتدأ فتقول كريم محمد، فتقول كريم محمد. طيب، إذا تقدم الخبر على المبتدأ هل يعرب المتقدم مبتدأ بعدما صار في أول الكلام؟ الجواب لا، هو يعرب خبرا مقدما، خبرا مقدما. وهذا له تفصيله في كتب النحو، له تفصيله في كتب النحو حول التقديم هذا، هل هو تقديم جائز أو تقديم واجب، وهذا في هذه الدروس التأصيلية قد لا يعني نتحدث عنه لأن الوقت لا يسع، ولأن محله محل التفصيل والتفريع، لكن يعنينا أننا نفهم أنه يمكن أن يتقدم الخبر على المبتدأ جوازا أو وجوبا، يمكن أن يتقدم الخبر على المبتدأ جوازا أو وجوبا. في هذا المثال محمد كريم، ستكون محمد هي الخبر المرفوع، ومحمد هو المبتدأ المؤخر المرفوع. وأكثر ما يتقدم الخبر إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا، يعني إذا كان شبه جملة. تعطيني نسخة لو سمحت. أكثر ما يتقدم الخبر إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا، كأن تقول مثلا في المسجد طلاب، في المسجد طلاب، أو في المسجد الطلاب. إذا كان التقديم والتأخير بين المبتدأ والخبر فقط فهذا لن يؤثر كثيرا، لأن كل واحد من المبتدأ والخبر مرفوع، فلذلك لا يكون هناك تأثير إعرابي كثير إذا تقدم الخبر على المبتدأ أو المبتدأ على الخبر، لكن التأثير سوف يكون بين اسم كان وخبرها وبين اسم إن وخبرها. وأرجو أن تكون الأوراق الآن وصلت إليكم من أجل أن يكون الحديث مرتبا وفق الفقرات التي كتبت في هذه الأوراق. هذه يعني فيها كلام سبق ذكره، ولذلك سوف نمر عليه بصورة سريعة ونتوقف عند مواضع التقديم والتأخير وأمثلتها. العنوان هو التقديم والتأخير في الجملة الاسمية، أولا في المبتدأ والخبر، سأقرأ بسرعة لأن هذا كلام يعني سبق بيانه. تتكون الجملة الاسمية من المبتدأ والخبر، نحو المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. التركيز هنا في الحديث سوف يكون حول الخبر، فأين الخبر في هذه الجملة؟ خير، الخبر هو خير. النقطة الثانية، الخبر هو الجزء الذي تتم به مع المبتدأ الفائدة، مثل الرجل الذي تحدث معنا في موضوع المشروع الخيري موثوق. أين الخبر؟ موثوق. وما المال والأهلون إلا ودائع. أين الخبر؟ ودائع. أين المبتدأ؟ المال، معناها المال والأهلون ودائع. وربما يسأل بعضكم يقول طيب أليست مستثنى، أليست كلمة إلا ودائع مستثنى لأنها اسم واقع بعد إلا؟ الجواب لا، ليست هنا في هذه الحال كلمة ودائع مستثنى، لأنه لم يذكر المستثنى منه، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله عند حديثنا عن باب الاستثناء. ولذلك هنا تعامل الجملة كأن ما وإلا غير موجودتين، تعامل الجملة على أنها المال والأهلون ودائع. وهذا الأسلوب يسمى أسلوب الحصر، أسلوب الحصر وليس أسلوبا للاستثناء. الفقرة الثالثة، يكون الخبر اسما ظاهرا من كلمة واحدة ويسمى المفرد، وعلامة الإعراب فيه ظاهرة، مثل رحلات الخطوط السعودية إلى جدة متتابعة. الخبر هو ما تحته خط وهو كلمة متتابعة وهو مفرد، يعني كلمة واحدة. الجهازان اللذان تبحث عنهما موجودان عندي. أين الخبر؟ موجودان، نوعه مفرد يعني كلمة واحدة. الشباب الراغبون في السفر إلى مكة مجتمعون في مركز نورين. الخبر مجتمعون، الخبر وهو كلمة مجتمعون، نوعه أيضا مفرد لأنه كلمة واحدة وإن كان يدل على جماعة. النقطة التالية، يكون الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا ويسمى شبه الجملة، مثل يد الله فوق أيديهم. أين الخبر؟ فوق أيديهم، وبالتحديد فوق لأن أيديهم يعني مضاف إليه، فالظرف هو الخبر وهو شبه جملة. الحمد لله، الخبر لله جار ومجرور. والركب أسفل منكم. أين الخبر؟ أسفل. طيب كيف صار خبر وهو منصوب؟ أسفل، اللام محركة بالفتح، لو كان مصروف لصار أسفلا. السؤال لماذا ما رفع؟ لأنه ظرف، لأنه ظرف والظرف منصوب. طيب أين الخبر؟ الخبر هو شبه الجملة، يعني الظرف وما دخل عليه يكون شبه جملة هي الخبر، ليست كلمة أسفل وحدها هي الخبر. كلمة أسفل وحدها هنا ظرف مكان منصوب، والخبر هو مجموع هذا الظرف وما دخل عليه. والركب أسفل منكم، فأسفل منكم هذا شبه الجملة، هو في محل رفع خبر المبتدأ. الشيخ بخير، أين الخبر؟ بخير. الشباب عند بوابة الجامعة، أين الخبر؟ عند بوابة. وإذا أردت عند بوابة الجامعة، لكن بالتحديد عند بوابة. الضيوف في الاستراحة، أين الخبر؟ في الاستراحة، جر ومجرور، وعند بوابة ظرف ومضاف إليه. الكتاب الذي سألتني عنه أكثر من مرة في التدمرية، أي الخبر في التدمرية، هذا الجار والمجرور. موعدنا القادم بعد شهرين، الخبر هو بعد شهرين، هذا الظرف والمضاف إليه. إذن يكون الخبر شبه جملة. طيب الفقرة التي تلي هذا وهي محل الحديث، الكلام السابق كان كله تهيئة وتمهيدا. الأصل في الترتيب أن يتقدم المبتدأ ويتأخر الخبر كالأمثلة السابقة، ويمكن أن يتقدم الخبر المفرد أو شبه الجملة على المبتدأ. يتقدم الخبر إذا كان مفردا أو إذا كان شبه جملة. ما الذي بقي؟ بقي الخبر الجملة الثالث. الخبر الجملة لا يتقدم، الخبر الجملة لا يتقدم على المبتدأ، وإذا تقدم صار جملة جديدة، يعني ما يتقدم على مبتدئه إذا كان الخبر جملة، سواء كانت جملة جديدة اسمية أو جملة فعلية. فالذي يتقدم من أنواع الخبر هو الخبر المفرد وشبه الجملة، مثل لكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب. وذكرت قبل قليل قبل قراءة هذه الورقة أن أكثر ما يكون التقديم للخبر إذا كان شبه جملة، إذا كان شبه جملة يتقدم كثيرا، لأن دائما الظرف والجار والمجرور يتصرف فيهما ما لا يتصرف في غيرهما، يعني حركة تغيير الترتيب في الظرف والجار والمجرور كثيرة. يمكن أن تضع الظرف والجار والمجرور في أي مكان، تقدمهما توسطهما تؤخرهما، وإن كان المتعلق بهما بعيدا عنهما يمكن أن يتغير موقعهما بصورة أكثر من غيرهما. ولذلك يقولون يتصرف يعني في الترتيب والتقديم والتأخير في الجار والمجرور ما لا يتصرف في غيرهما. أين المبتدأ وأين الخبر في قوله جل وعلا لكل أجل كتاب؟ لكل أجل كتاب، من يجيب؟ تفضل. كتاب خبر، والمبتدأ؟ المبتدأ لكل أجل، توافقون؟ تأمل فيها سأعود إليك. قال جل وعلا وعنده مفاتح الغيب، وعنده مفاتح الغيب، أين المبتدأ وأين الخبر في هذه الجملة؟ تفضل يا أخي. المبتدأ مفاتح، نعم، شبه الجملة أينها؟ عنده، صحيح. إذن عنده خبر مقدم، نوع الخبر شبه جملة، مفاتح مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفع الضمة وهو مضاف، والغيب مضاف إليه. طيب وفي النفس حاجات، وفيك فطانة وفي النفس حاجات وفيك فطانة. هذا بيت منسوب للمتنبي. سكوتي بيان عندها ودليل. في النفس حاجات وفيك أيها المخاطب أيها المسؤول فيك فطانة يعني فيك فطنة. ولذلك أنا لن يقول الشاعر لن يعني أظهر حاجاتي معتمدا على فطانتك أنت. وفي النفس حاجات وفيك فطانة سكوتي بيان عندها ودليل. طيب أين المبتدأ والخبر في الشطر الأول؟ وفي النفس حاجات وفيك فطانة. تفضل يا أخي. نعم أحسنت. نوع الخبر مفرد صحيح. في النفس مفرد. مفرد معناها مكون من كلمة واحدة شبه جملة. بارك الله فيك. الخبر شبه جملة وفي النفس والمبتدأ هو حاجات. طيب فيه مبتدأ وخبر آخران في الشطر الأول نفسه. في النفس حاجات وفيك فطانة. تفضل الأخ اللي متكئ على العمود. فطانة ماذا؟ نعم. وفيك خبر شبه جملة. هذا صحيح. في النفس حاجات جملة وفيك فطانة جملة ثانية. وكلتا الجملتين مكونة من خبر مقدم ومبتدأ مؤخر. في النفس خبر مقدم حاجات مبتدأ مؤخر. فيك جار ومجرور خبر مقدم. فطانة أيضا مبتدأ مؤخر. أنا أود أن تنتبهوا يا أخواني لهذه الفقرة بالتحديد التي نتحدث عنها الآن التي يمكن أن يتقدم الخبر أو المفرد أو شبه الجملة، لأننا سنحتاج إلى فهمها جيدا عندما نأتي عند الحديث عن كان وإن، التقديم والتأخير في كان وإن. ولذلك من كان عنده سؤال في هذه الفقرة فأرجو أن يسأل ويستفهم. طيب الفقرة التي تليها والمثال الذي بعده ثمة أو ثم بفتح الثاء. ثمة أو ثم هي تستعمل بالتاء أو مجردة منها. ثمة أمور كثيرة. أولا ما معنى ثم؟ ثم بفتح الثاء معناها هناك. هناك هي مرادفة لكلمة هناك. طيب هناك ما نوعها؟ ظرف للمكان. ظرف للمكان. هناك تستعمل ظرفا للمكان البعيد مثل هنا للمكان القريب، أو هنا لك يعني هنا هناك هنالك، كلها إشارة إلى أماكن فهي ظروف، ولذلك تعامل على أنها ظرف. المبتدأ أين المبتدأ والخبر في ثم أو ثمة أمور كثيرة؟ أين المبتدأ والخبر؟ أنت افهمها على أنها هناك أمور كثيرة، هي بنفس المعنى تماما، أو هنالك أمور كثيرة. أين المبتدأ والخبر في ثمة أمور كثيرة؟ تفضل يا أخي. أمور مبتدأ وثمة أو ثم هي الخبر. نوع الخبر شبه جملة لأنه ظرف، ظرف للمكان. وكثيرة صفة. وكثيرة صفة. ولذلك أنا أود أن أنبه إلى خطأ شائع هنا، أن بعض الناس يريد أن يستعمل كلمة ثم فيضم الثاء ويجعلها مثل حرف العطف ثم بضم الثاء. وبعضهم يقول ومن ثم فإن يعني ومن هو يريد ماذا؟ يريد ومن ثم، لأن من ما تدخل على ثم، من حرف جر وثم حرف عطف، ما يدخل حرف الجر على حرف العطف، حرف الجر يدخل على ماذا؟ على الأسماء، ما يدخل على الحروف ولا الأفعال. ولذلك من ثم حصل كذا وكذا، ومن ثم ننطلق، ومن ثم نصل إلى هذه النقطة، يعني من هناك. ولا تقل ومن ثم كما يسمع كثيرا. وفي ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. إذا رأيت ثم، يعني إذا رأيت هناك، رأيت نعيما وملكا كبيرا. ومن الناس من يفهمها: وإذا رأيت ثم رأيت، يعني كأنها وإذا رأيت ثم رأيت ثانية، يعني إذا كررت الرؤية. وهذا خطأ. المعنى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فرأيت الأولى هي فعل الشرط لإذا، ورأيت الثانية جواب الشرط. إذا رأيت ثم، إذا رأيت هناك، رأيت نعيما وملكا كبيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا فضله ورحمته الواسعة. طيب، أنا سأجيب عن أسئلتك، لكن سأنهي هذه الفقرة. للداخل دهشة وللغائب وحشة، أين الخبر وأين المبتدأ؟ للداخل دهشة وللغائب وحشة. تفضل. مبتدأ مؤخر، خبره للداخل، ومثلها تماما للغائب وحشة. للغائب وحشة، وهذه تقال إذا دخل المرء، ما أكثر ما يدخل المرء مكانا فمن دهشة الدخول ما يعني ما يتعرف على الموجودين ولا يعرف شيئا مما حوله، ربما يعني يفوته شيء أو ما سلم على أحد أو ما نظر إلى شيء كان موجودا، لأن للداخل دهشة ولأن للغائب وحشة كما سيأتي الآن إن شاء الله. لدي فكرة مثلها تماما، فكرة هو الخبر، ولدي هو الظرف، هو الظرف، لدى ظرف بمعنى عند، ومضاف إلى ياء المتكلم، فالظرف هو الخبر المقدم. عند السيارة سائقها، عند السيارة سائقها، سائق خبر عفوا مبتدأ مؤخر، وعند السيارة هذا الظرف خبر مقدم. راجعة الأمور إلى أصولها، راجعة الأمور إلى أصولها، أين الخبر وأين المبتدأ؟ تفضل. الأمور مبتدأ. طيب، أعود إليك، الأمور مبتدأ لكن أين الخبر؟ وهنا أحد الأخوة عنده مثال، إذا كان جاهزا فليرفع يده. في التأني السلامة، طبعا هو قال، الأخ الذي أجاب قبل قليل قال الأمور مبتدأ وإلى أصولها هو الخبر، فأعطي ساعة من الوقت من أجل أن يتأمل أكثر. في التأني السلامة، في التأني السلامة، تو ولا تا ولا تي؟ في التأني السلامة، السلامة مبتدأ مؤخر، وفي التأني خبر مقدم. وفي العجلة الندامة مثلها. طيب، سأعود إلى المثالين المؤجلين ثم أستمع إلى أسئلتكم. لكل أجل كتاب يا أخي، جاهز؟ كتاب مبتدأ، ماذا؟ طيب، امسح كل ما مضى وابدأ من جديد. يلا أسمعك الآن من جديد. كتاب مبتدأ، لكل هو الخبر المقدم، ما نوعه؟ شبه جملة، بارك الله فيك، شبه جملة. وكل مضاف، وأجل مضاف إليه. راجعة الأمور إلى أصولها، تفضل. الأمور مبتدأ وراجعة هي الخبر. الأمور راجعة إلى أصولها، هذا أصل الترتيب، الأمور راجعة إلى أصولها، لكنه اختلف الترتيب فتقدم الخبر على المبتدأ. هذا يا أخواني فيه كما قلت قبل قليل مواضع يجب تقديم الخبر فيها على المبتدأ ومواضع يجوز، ولن أفصل هنا أي يعني متى يجب ومتى يجوز لأن الوقت لا يسع، والمراد أننا نفهم أنه يمكن أن يتقدم الخبر على المبتدأ وينشأ عن هذه الإمكانية يعني خلل وخطأ، وينتج عن هذا الخلل والخطأ في الفهم اللحن في اسم كان وخبرها وفي اسم إن وخبرها. الأسئلة تفضل. نعم. لا يصح أن تكون جزءا من الخبر. طيب الأخ يسأل يقول أين الخبر بالتحديد في الظرف بالذات، يعني محل الإشكال في الظرف، أما في الجار والمجرور فقد تكون يعني الإجابة واضحة، يعني في قول الله سبحانه وتعالى مثلا يد الله فوق أيديهم، أين الخبر؟ الخبر يا أخواني هو الظرف، ومن أجل أن يكون الأمر واضحا أكثر، الخبر في الحقيقة ليس هو الظرف، وإنما شيء الظرف متعلق به، شيء محذوف الظرف متعلق به. فلما تقول مثلا محمد فوق الكرسي، كلمة فوق أو الكرسي أو هما معا فوق الكرسي، هذا يسمى ظرف مضاف إليه، ليس هو الخبر، هو شبه جملة لكن ليس هو الخبر. الخبر شيء محذوف تعلق به هذا الخبر، وتقديره كائن أو حاصل أو مستقر، أحد هذه التقديرات، أو تقدر على أنها أفعال، كان أو حصل أو استقر، كائن حاصل مستقر، كان حصل أو استقر. فإذا قدرته كائن أو حاصل أو مستقر فالخبر هنا مفرد، وإذا قدرته كان أو حصل أو استقر فالخبر جملة. هذا كلام دقيق، لكن يكفي المعرب، يعني ليس له أثر في الإعراب في الجملة، ولذلك يكفي أن يقال إن الخبر هو الجار والمجرور، أو الخبر هو الظرف، لكن الإعراب فيه ليس إعرابا ظاهرا، وإنما هو في محل رفع الخبر، في محل رفع الخبر. لكن إذا أردت الإجابة الدقيقة التي ربما يعني تجيب عن هذا السؤال وأمثاله، فالخبر هو ذلك المحذوف والجار والمجرور أو الظرف متعلقان به، فيقدر بهذه التقديرات. تفضل يا أخي. نعم. بلى. طيب هو يقول حتى يعمم السؤال، يقول راجعة الأمور إلى أصولها، قال أليست راجعة اسم فاعل؟ قلت بلى هي اسم فاعل. قال أليست تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى فعل، يعني أن سؤالك تحتاج إلى ماذا؟ طيب مثلها للداخل دهشة وللغائب وحشة، أو للداخل جار ومجرور. طيب أنا أبين هذا يا إخواني، هناك يا إخواني فرق بين الفاعل الموقع الإعرابي واسم الفاعل الذي هو نوع الكلمة من حيث الاشتقاق، وفرق بين المفعول به الموقع الإعرابي واسم المفعول الذي هو نوع الكلمة من حيث الاشتقاق. أبين هذا على السبورة. هناك مصطلحان يمران علينا ونحن ندرس النحو. الأول اسم فاعل والثاني فاعل. الفاعل هذا مصطلح ندرسه في النحو في علم النحو، والمقصود به الموقع الإعرابي، الموقع الإعرابي الذي تحدثنا عنه سابقا، وهو أحد المرفوعات. الفاعل هو الاسم الذي يدل على من فعل الفعل، هذا يسمى فاعلا. فإذا قلت مثلا قدم محمد، محمد هنا إعرابها على أنها، موقعها الإعرابي على أنها فاعل، حكمه دائما مرفوع. هذه كلمة فاعل هنا تبين الموقع الإعرابي، ويمكن أن يكون مكان محمد أي فاعل، أي فاعل، أي لفظ يمكن أن يكون يصدق عليه القدوم، يعني قدم محمد، قدم سعد، قدم عاصم، قدم خالد، قدم سعيد. هل سعيد وخالد وسعد ومحمد وعاصم كلها أسماء فاعل؟ لا، هي فاعل من حيث الموقع، هي فاعل سواء جاءت على لفظ فاعل مثل خالد وعاصم، أو جاءت على أوزان أخرى مثل سعيد وسعد ومحمد وأحمد ونحوها. هذا مصطلح الفاعل وهو مصطلح نحوي. إذا ما معنى اسم فاعل؟ اسم فاعل هو أحد المشتقات التي تشتق من الكلمة، يعني أن الأصل في الأسماء هو شيء يسمى المصدر، والمصدر يؤخذ منه مجموعة من المشتقات. من أجل التوضيح، يؤخذ منه الفعل، ويؤخذ منه الاسم المشتق. هذا الكلام الذي أتحدث عنه الآن ليس نحوا، وإنما هو صرف، هو صرف وليس نحوا، لأنه يتحدث عن الاشتقاقات والتغييرات التي تحدث في الكلمة. وسيأتينا اسم فاعل ضمن هذه المنظومة، فيؤخذ من المصدر الفعل لنمثل أن المصدر هو العلم مثلا، العلم مصدر، يؤخذ منه الفعل علم يعلم اعلم، يعني الماضي والمضارع والأمر، ويؤخذ منه مجموعة من الأسماء المشتقة مثل اسم الفاعل، يعني الذي يأتي وزنه على وزن فاعل مثل عالم، اسم المفعول معلوم، الصفة المشبهة عليم، صيغة المبالغة علام، اسم الزمان أو المكان معلم، اسم الآلة مثل علامة، يعني آلة تضع علامات ممكن تسمى علامة، أو علامة هنا تأنيث علام من أجل المبالغة، رجل علام ورجل علامة ونسابة هو اسم مبالغة، لكن هنا اسم الآلة إذا كان في جهاز يضع علامات على الأشياء يسمى علامة، مثل غسالة ونشافة وطباخة إذا كانت آلات تفعل هذه الأشياء. هذه هي أخواني اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، صيغة المبالغة، أسماء الزمان والمكان، أسماء الآلات، هذه تسمى ماذا؟ أسماء مشتقة. هل الحديث فيها الآن حديث عن موقع إعرابي؟ الجواب لا. الحديث فيها هنا في هذا القسم حديث عن نوع الكلمة، هل هي مصدر أو مشتق؟ هي مشتقة. طيب من أي نوع المشتقات؟ هي اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة أو نحوها. يمكن لكلمة عالم هنا وهي اسم فاعل أن تكون مبتدأ، يعني إذا أردنا أن ندخل هذا المشتق في النحو نعيده إلى النحو، يمكن أن تكون كلمة عالم مبتدأ فتقول العالم خير من الجاهل، يمكن أن يكون فاعلا كأن تقول قدم العالم، يمكن أن يكون مفعولا به كأن تقول أكرمت العالم، يمكن أن يكون اسما مجرورا كأن تقول سلمت على العالم، وهكذا. يعني هنا يعني تصنيف ومصطلحات وهنا مصطلحات. الحاصل أن اسم الفاعل مصطلح صرفي هو نوع من أنواع المشتقات، أما الفاعل فهو مصطلح نحوي يبين الموقع الإعرابي. ولذلك إذا قلت راجعة الأمور إلى أصولها، فراجعة هنا نوعه اسم فاعل، موقعه الإعرابي ما هو؟ نوع الكلمة، نوع الكلمة من حيث الاشتقاق اسم فاعل، لكن موقعه من حيث الإعراب خبر مقدم. فأرجو أن يكون يعني هذا قد أزال الإشكال. تفضل. طيب هنا سؤال جيد من الأخ يقول كيف نفرق بين الخبر وما يتعلق بالمبتدأ؟ نفرق بينهما في تعريف الخبر نفسه. الخبر تعريفه الدقيق هو الجزء الذي تتم به مع المبتدأ الفائدة. فإذا قلت مثلا الكتاب كما هو موجود هنا الآن، أحد الأمثلة، الكتاب الذي سألتني عنه أكثر من مرة، الكتاب الذي سألتني عنه أكثر من مرة وسكت، أنت إذا كنت هنا تريد أن تخبر عن الكتاب بأنه الذي سألتني عنه فهذا هو الخبر، لكن إذا كنت تريد شيئا آخر فالخبر لم يأتي حتى الآن. فإذا قلت في التدمرية أو في مكتبة الرشد أو في مكتبة العبيكان صار هذا هو الخبر، لأنك هذا الذي الجزء الذي تريد أن توصله إلى المستمع إلى المخاطب، يعني أن تخبر به عن المبتدأ. مثال آخر، الشباب الراغبون في السفر إلى مكة، الشباب الراغبون في السفر إلى مكة وسكت، هل هنا اكتملت الجملة لما قلت الشباب الراغبون إلى السفر راغبون في السفر إلى مكة؟ هنا الجملة ناقصة. لكن إذا قلت موجودون، معتذرون، غائبون، نائمون، سافروا، ذهبوا، جلسوا، أخذوا، أكلوا، شربوا، تخبر عنهم بشيء فهذا هو الخبر. فالخبر هو الجزء الذي تتم به الفائدة بناء على مراد المتكلم. مراد المتكلم هو الذي يعني يبنى عليه أو يحدد فيه هل ذكر الخبر أو لم يذكر الخبر. تفضل يا أخي. جيد. هنا سؤال عن الغرض. الغرض في تقديم الخبر على المبتدأ، لأن الأصل أن يتأخر الخبر، فلماذا يتقدم؟ الحديث عن أغراض تقديم الخبر على المبتدأ حديث بلاغة وليس حديث نحو. يعني علم البلاغة هو الذي يبحث في أغراض التقديم والتأخير، لكن في الغالب أنك تقدم ما تريد أن تعتني به وتهتم به وتؤكد عليه، أنك تقدم ما تريد أن تعتني به وتهتم به وتؤكد عليه، فأنت تقدمه إما للاختصاص أنه هو هذا وحده، أو أنه مهم في نظرك فأنت تقدمه على غيره، سواء كان بين المبتدأ والخبر أو حتى في الأبواب القادمة، كأن تقدم المفعول به على الفعل، ربما يتقدم المفعول به على الفعل والفاعل، كما نسمع في بعض الاستعمالات من يقول والله نسأل، والله نسأل أن يوفقنا، لفظ الله مفعول به الأصل ونسأل الله، وكقول الله جل وعلا إياك نعبد، هنا قدمت الغرض منه الاختصاص، والغرض العام الذي يشمل كل أنواع التقديم والتأخير هو العناية والاهتمام والرعاية والتأكيد. طيب ننتقل الآن يا أخواني إلى كان وأخواتها، الحديث الثاني، وهو الذي أريد أن نقف عنده ونتأمل نوع الخطأ الذي ربما يحدث. مقدمة ثانيا مع النواسخ، مع كان وأخواتها، كان وأخواتها ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها، وهذا حديث سبق بيانه. هي أفعال وليست حروفا، وهي كذا وما تصرف منها، قال الله جل وعلا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، أصبح فؤاد أم موسى فارغا، أين الاسم وأين الخبر؟ هنا جاء الترتيب على الأصل، أصبح فؤاد أم موسى فارغا، فؤاد الاسم وأم مضاف إليه وموسى مضاف إليه وفارغا هو الخبر. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ما دمت حيا، أين الاسم أين الفعل وأين الاسم وأين الخبر؟ ما دام هو الفعل والتاء اسمها، ضمير متصل في محل رفع اسم ما دام، وحيا خبرها. طيب هنا النقطة التي أود أن تنتبهوا إليها أكثر، يمكن أن يتقدم الخبر، أقصد خبر كان أو إحدى أخواتها، على الاسم مع هذه الأفعال، وينتبه إلى أنها تنصب الخبر ولو كان متقدما، يعني الخبر سيكون متقدما وحكمه أنه منصوب، قال الله جل وعلا وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. تفضل. نصر هو الاسم وحقا خبرها. وإذا أردت تفسير الآية بإعادة الترتيب إلى أصله لقلت وكان نصر المؤمنين حقا علينا، لكن تقدم الخبر وتأملوا، وقع بعد كان المنصوب مباشرة، وهذا أكثر ما يعني يشكل على من يتعلم النحو، وبخاصة بعض من يطبقون وهم يقرؤون أو يتأملون وهم يستمعون أو يقرؤون، يشكل عليه هذا، لكن يعني فك الإشكال أن هذا خبر مقدم والخبر مؤخر، فضع في ذهنك هذا الاحتمال، ويعني في مثل هذه الآيات حاول أن تتأملها بهذه الصورة. قال الله جل وعلا ليس البر، وأنا حذفت الحركة من البر عمدا، أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الآية، ليس البر أن تولوا، وبعدها آية أخرى وليس البر بأن تأتوا البيوت، ليس من أخوات كانا ترفع الاسم وتنصب الخبر، فضع الحركة ونحللها الآن، نفككها يعني نبين معناها، لأنه يعني يكثر السؤال عن هاتين الآيتين. تفضل. لا، على قراءة حفص، على قراءة حفص عن عاصم الموجودة المضبوطة الآن في المصاحف التي بين أيدينا. الأولى، الأولى ليس البر، ليس البر أن، صح؟ طيب، الأولى ليس البر أن تولوا وجوهكم، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. طيب، أين المبتدأ وأين الخبر؟ عفوا، أين اسم ليس وأين خبرها؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم، أين اسمها وأين خبرها؟ تفضل يا أخي. أي هذه ما شأنها؟ اسم ولا خبر؟ والخبر البر. طيب، هو يقول يعني نرتبها بالترتيب، ليس فعل ماضي ناقص مبني على الفتح، البر خبر ليس مقدم منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ثم قال إن اسم ليس المؤخر هو الواو في تولوا، فهل توافقون؟ أين اسم؟ يعني ليس صحيح إعرابها، والبر خبر مقدم منصوب على نصب الفتحة، أين اسم ليس؟ أين اسم ليس؟ تفضل. أن تولوا، أن تولوا كلها، أن تولوا، هذا يسمى المصدر المؤول مكون من أن والفعل المضارع، يعني يؤول بمصدر صريح فتقول المعنى ليس البر توليتكم أو تولية وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ليس البر تولية وجوهكم. وإذا أردت أصل الترتيب في المعنى والتفسير ستقول ليست تولية وجوهكم قبل المشرق والمغرب البر، ليست تولية وجوهكم قبل المشرق والمغرب البر، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. في ماذا؟ برا يعني كلاهم. هو يسأل يقول عند التفسير أو التأويل، هل نقول ليست تولية وجوهكم قبل المشرق والمغرب البر أو برا؟ يعني هل ننكر الخبر أو نعرف الخبر؟ الوجهان صحيحة، الخبر يمكن أن يكون نكرة ويمكن أن يكون معرفة. طيب، هذه الآية الأولى، إذا تقدم فيها الخبر على المبتدأ. الآية الثانية، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، وليس البر بأن تأتوا البيوت، هل بر ولا البر؟ وليس البر بأن تأتوا البيوت، وليس البر بأن، أين الاسم وأين الخبر؟ ليس هو الفعل الناقص الناسخ، البر بالرفع اسمها على الأصل، إذن على يعني ما تغير الترتيب. أين الخبر؟ بأن تأتوا البيوت، بأن، وأن تأتوا البيوت هذا مصدر مؤول والتأويل، وليس البر بإتيانكم، ليس البر بإتيانكم البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. وهاتان الآيتان في سورة واحدة وهي في سورة البقرة، ويكثر السؤال عنهما وهذا بيانهما. طيب، صار الدخول ممنوعا، الدخول اسم صار وممنوعا خبرها، هل يمكن أن نقدم الخبر على المبتدأ؟ الجواب نعم، فتقول صار ممنوعا الدخول، أو ما زال ممنوعا الدخول، ما زال الدخول ممنوعا، ما زال ممنوعا الدخول، صار الدخول ممنوعا، صار ممنوعا الدخول، تقدم الخبر وتؤخر الاسم مع الاحتفاظ بإعراب كل واحد منهما. طيب، أصبح مهموما أبوك، أين الاسم وأين الخبر؟ أصبح فعل ماضي ناقص، مهموما خبر أصبح مقدم، أبو اسمها مؤخر. ثم صار بعد ذكر الله راضيا مسرورا، أين الاسم وأين الخبر؟ ثم صار بعد ذكر الله راضيا مسرورا، أين الاسم وأين الخبر؟ صار هو الفعل، أين اسمه وأين خبره؟ الأخ اللي في الأخير، راضيا هذا الخبر صحيح. أنت تسألني أو تجيب يا أخي؟ طيب، صار هو الفعل وراضيا هو الخبر صحيح. طيب، ومسرورا خبر ثان. طيب، أين الاسم؟ أين اسم صار؟ استعن بالله. أين اسم صار يا أخي الكريم؟ صار بعد ذكر الله راضيا مسرورا. من هو اللي راضي ومسرور؟ طيب، هل له ذكر في الجملة؟ الجواب لا، ضمير مستتر. ثم صار هو يعود إلى من؟ إلى الأب. ثم صار هو بعد ذكر الله راضيا مسرورا. ولذلك نحتاج أن نفهم يا إخواني، ولا نلتزم بترتيب الجملة أو بالتعامل مع الظاهر منها. تفضل يا أخي. نعم، المصدرين المؤولين. تولية وجوهكم. لما هو يسأل يقول الخبر في الجملتين في الآيتين ليس البر وليس البر، الخبر في الجملتين هو مصدر مؤول، فلماذا جاز تقديمه في الأولى وتأخر في الثانية أو العكس؟ يعني تأخر في الثانية وبقي، تأخر في الثانية وبقي على ما هو عليه في الأولى. ليس الموضع هنا موضع جواز أو وجوب، يعني يجوز هذا ويجوز هذا، يجوز التقديم ويجوز بقاء، ليس وجوبا لكنه جائز. طيب، صارت عندي فكرة جديدة صفة للفكرة، أين الاسم وأين الخبر؟ تفضل يا أخي. نعم صحيح صحيح، صار هو الفعل والتالي التأنيث، وعندي هذا الظرف شبه الجملة، خبر مقدم، وفكرة هو اسم صار مؤخر، وجديدة نعت لها. ظلت الفكرة منتشرة بينهم، ظلت الفكرة منتشرة كذا، منتشرة، ظلت الفكرة منتشرة، ظلت الفكرة منتشرة. طيب، ما الحل؟ ظلت الفكرة منتشرة. من يجيب؟ من يحرك أواخر هذه الكلمات بالحركة الصحيحة؟ تفضل يا أخي. ظلت الفكرة منتشرة، لماذا؟ هذا صحيح، الفكرة اسم ظلت ومنتشرة هو خبرها على الأصل، على الأصل، وهذا أمر يسير وسهل، لكن إذا تردد المرء، إذا خاف وتردد ربما يخطئ، لكنه إذا استعان بالله وعزم ووثق برأيه فقل أن يخطئ. ليس كل من ينتقدك خصما لك، ليس كل لو أو لا أو لي من ينتقدك خصما لك، حرك اللام في كل، ليس كل، ليس كل من ينتقدك خصما لك، فكل اسم ليس، والخبر خصما، الخبر هو خصما. ليس خصما لك كل من ينتقدك، ليس خصما لك كل من ينتقدك، الجملة نفسها لكن تقدم الخبر وتأخر الاسم. أرجو أن يكون هذا واضحا، إذا كان في سؤال بسرعة أو ننتقل إلى إن ثم التدريبات، ستأتي صفحة كاملة في التدريبات. فالله يعينكم، اليوم ممكن يعني الواحد منكم يضيع سيارته لأنه درس التقديم والتأخير، فرأسه صار من إذا أراد أن يقود سيارته ركب في المرتبة الخلفية، لأنه تقديم وتأخير، يعني تأخر عن مكان، يظن أن المقود صار في الخلف. طيب، مع إن وأخواتها سأختصر. أيوة، كل هي الاسم مضاف إليه، ليس هي الفعل الماضي، كل الجملة الأولى، كل اسم ليس مرفوعا مترفع الضمة وهو مضاف، ومن بمعنى الذي مضاف إليه بمعنى اسم موصول، ينتقدك جملة صلة الموصول، خصما هو الخبر. طيب، مع إن وأخواتها بسرعة، إن وأخواتها حروف تنصب الاسم وترفع الخبر، الآن العكس، يعني الاسم إذا تأخر سوف يكون منصوبا أو تقدم، يعني الاسم منصوب والخبر مرفوع، تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي حروف، هي إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل. قال الله جل وعلا: الزجاجة كأنها كوكب دري، كأنها كوكب دري. الآن على الأصل يا أخواني، ما في تقديم ولا تأخير، الآن نؤكد الأصل ثم ننتقل إلى اختلاف الأصل. كأنها كوكب، ها في كأنها ضمير متصل هو اسم كأن، وكوكب خبرها، ودري صفة، صفة نعت للكوكب. إنا إليكم مرسلون، إنا إليكم مرسلون، إنا ليست إن، إننا أصلها إننا، لكن أضغمت فصارت إنا إليكم مرسلون. نا اسم إن، ومرسلون خبرها، وإليكم جار ومجرور متعلق بمرسلون، والتقدير إنا مرسلون إليكم. إذن اسمها ضمير متصل وخبرها مرسلون مرفوع علامة رفعه الواو. أنتم معي يا أخواني؟ تعبتم؟ إذا تعبتم فهذه علامة إيجابية، إذا كنتم يعني بدأ الإرهاق، لأن هذا كلام يا أخواني يحتاج إلى تركيز، يعني كلمة كلمة ومثالا مثالا من أجل أن نفهم جيدا. قال الله جل وعلا في الآية التي بعدها في نفس السورة، في سورة ياسين: إنا إليكم لا مرسلون. لا هنا المفتوحة، اللام المفتوحة حرف يفيد التوكيد، لكنه لا يؤثر في الإعراب شيئا، معناه أنه يقوي الكلمة توكيدا، يقوي الجملة توكيدا، لكنه في الإعراب كأنه غير موجود، فهي مثل التي قبلها إلا أنها أقوى منها وآكد في المعنى. وسبب ذلك أن أصحاب القرية لما جاءهم الرسولان ثم عزز الله الرسولين بالثالث، قالوا لقومهم: إنا إليكم مرسلون في البداية في الأول، أول خطاب إنا إليكم مرسلون في سورة ياسين، ماذا كان يعني رد فعل المخاطبين؟ الإنكار، أليس كذلك؟ أنكروا، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء، إن أنتم إلا تكذبون، أنتم كذابين، يعني أنتم الثلاثة كلكم تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لا مرسلون. فدخلت اللام هنا لأنها تؤكد كلاما قوبل بإنكار، فجاءت اللام من أجل تقوية المعنى. فالأولى ما احتاجت إلى تأكيد، والثانية احتاجت إلى تأكيد. الشيء النحوي هنا المفيد، هذا كلام بلاغي، الشيء النحوي هو أن اللام المفتوحة تفيد التوكيد لكنها لا تؤثر في الإعراب، فمرسلون ولمرسلون كل واحدة منهما خبر إنا مرفوع على رفعه الواو. طيب، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إني أخاف، الياء في إني اسم إن، أين الخبر؟ جملة أخاف، جملة فعلية، أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هذه يا أخواني هي الشواهد والأمثلة التي انتهى الوقت علينا أمس، وماذا يعني عرضناها في الجهاز، هذه هي مطبوعة هنا. لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لعل هو الحرف، لفظ الجلالة، اسمها، أين الخبر؟ جملة الفعلية، يحدث بعد ذلك أمرا. يا ليت قومي يعلمون، ليت هو الحرف، قوم اسم ليت، حكمه منصوب، علامة النصب الفتحة المقدرة على الميم، علامة النصب هي الفتحة المقدرة على الميم. أين الخبر؟ أين خبر ليت؟ يعلمون، الجملة الفعلية يعلمون. إن أخاك صغير السن، إن أخاك صغير السن، اسمها أخا وخبرها صغير، لكن تفكيره ناضج، لكن تفكيره ناضج، تفكير خبر لكن وناضج، عفوا تفكير خبر، عفوا تفكير اسم لكن وناضج خبرها مرفوع. ألا ليت، أي الهاء في تفكيره ضمير متصل في محل جر بالإضافة، أي في محل جر مضاف إليه. ألا ليت الشباب أو الشباب أو الشبابي يفوز يوما، ألا ليت الشباب يعود يوما. طيب، أين الاسم وأين الخبر؟ الشباب اسمها والخبر يعود، نوع الخبر جملة فعلية، ألا ليت الشباب يعود يوما. وهذه يستشهد بها بعض الناس ويخطئ فيقول ألا ليت الشباب، ألا ليت الشباب، والصحيح ليت الشباب، لأنها اسم ليت منصوب والجملة الفعلية يعود يوما هو الخبر. طيب، هذا الكلام على الأصل السابق، لم يحدث فيه تقديم ولا تأخير. يمكن أن يتقدم الخبر بشرط أن يكون شبه جملة فقط، هنا لا يتقدم المفرد، إذا كان الخبر مفردا لا يتقدم، يتقدم خبر إن على اسم إن إذا كان شبه جملة فقط، وهذا تخفيف من ربكم ورحمة، تيسير يعني، فلا يتقدم إذا كان مفردا ولا جملة، وإنما يتقدم إذا كان شبه جملة. وينتبه إلى أنها تنصب الاسم ولو كان متأخرا، يعني إذا تأخر الاسم سوف يحتفظ بحكمه الإعرابي وهو النصب. قال الله جل وعلا إن لدينا أنكالا، أين الاسم وأين الخبر؟ إن حرف الناسخ، لدينا خبرها مقدم شبه الجملة، لدى ظرف مكان ونا مضاف إليه، أن كان اسم، اسم إن مؤخر حكمه النصب وإن كان متأخرا، يعني التأخير لا يغير في حكمه. إن لدينا أن كان، قال الله جل وعلا إن في ذلك لعبرة، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. في ذلك الجار والمجرور هو خبر إن مقدم، اللام في لعبرة تحدثنا عنها قبل قليل للتوكيد التقوية، عبرة اسم إن، اسم إن منصوب على نصب الفتحة. طيب، علمت أن عند الموظفين، اضبطها عندك كل واحد منكم بدون حديث، بدون حديث بدون صوت بقلمه يضبط التاء في كلمة طاقات. علمت أن عند الموظفين طاقات، اكتبها، اكتبها عندك، تن ولا تن ولا تن، ولماذا؟ علمت أن عند الموظفين طاقات جيدة. طيب، علمت أن عند الموظفين طاقات، طاقات جيدة، لماذا؟ علمت فعل وفاعل، وأن حرف ناسخ، علمت فعل وفاعل، أن حرف ناسخ، عند ظرف مكان منصوب وهو مضاف، والموظفين مضاف إليه مجرور، وعند الموظفين هذا الظرف شبه جملة، خبر أن مقدم، طاقات اسم أن مؤخر حكمه منصوب، علامته الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم. علمت أن عند الموظفين طاقات، هو منصوب لكن علامة النصب فيه هي الكسرة لأنه ينصب بالكسرة، ولكنها بسبب انعدام التطوير مهملة، تن ولا تن ولا تن، اضبطها أنت، ولكنها بسبب انعدام التطوير، ولكنها بسبب انعدام التطوير مهملة، تن تن تن. ماذا؟ تفضل. نعم، مهملة تن، لماذا؟ لأنها ماذا؟ لا لا يا أخي، لا، هذه جملة جديدة الآن، ولكنها بسبب انعدام التطوير مهملة تن، مهملة تن هو الخبر، لكنه الحرف الناسخ، وها لكنها، ها هو اسم، لكن ضمير متصل مبني في محل نصب اسم لكن، ومهملة هو الخبر، مهملة هو الخبر. طيب، إن هناك اختلافا بين محمد وصالح، إن هناك، إن هناك اختلافا بين محمد وصالح، هناك خبر، خبر إن مقدم، اختلافا اسم إن مؤخر، وإن وراء حديثه أمورا خفية، إن وراء حديثه أمورا خفية، إن وراء حديثه، وراء أمام خلف يمين يسار خلال بين، كلها ظروف، كلها ظروف، يعني هو ظرف يدل على مكان. إن وراء حديثه أمورا خفية، إن الحرف الناسخ وراء ظرف مكان منصوب على نصبه الفتحة، وهو مضاف، وحديثي مضاف إليه، والهاء في حديثه أيضا مضاف إليه، أنتم معي؟ طيب، والظرف هنا الظرف المنصوب هو خبر إن مقدم، أمورا اسم إن مؤخر، وخفية نعت أو صفة للأمور منصوب مثله. إن بين السطور إشارات مرموزة، إن بين السطور إشارات مرموزة، إشارات أو تن أو تن، إن بين السطور إشارات تن أو تن، طيب إن بين السطور إشارات بالكسر، هذا صحيح. إن بين السطور إشارات، لماذا؟ لأنها اسم إن مؤخر، أين الخبر؟ مقدم، وهو بين السطور، هذا الظرف، الظرف المكاني. والتقدير إن إشارات بين السطور. إن لكتاباتك تأثيرا في الناس، إن لكتاباتك تأثيرا في الناس، أين الاسم وأين الخبر؟ إن الحرف لكتاباتك جار ومجرور، خبر إن مقدم، تأثيرا اسم إن مؤخر. هذه التدريبات على التقديم والتأخير أرجو أن يعني تطلعوا عليها وأن تقرؤوها في ساعة وقتكم، إن أمكن الوقت غدا أن يعني نجيب عنها بشكل سريع، أو أننا نجعلها هي الواجب لهذا الأسبوع ونفتتح بها الحديث الأسبوع القادم. جزاكم الله كل خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.